ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وزوجته مولية ظهرها إلى الحائط فثقل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية فتخلف رجلان استأنس بهما الحديث لم يخرجا فجعل يمر على نسائه فيسلم على كل واحدة منهن سلام عليكم كيف أنتم يا أهل البيت؟ فيقولن بخير يا رسول الله كيف وجدت أهلك؟ فيقول بخير. فلما فرغ رجع ورجعت معه فلما بلغ الباب إذا هو بالرجلين قد استأنس بهما الحديث حتى خرج. فوالله ما أدري أنا أخبرته أم أنزل عليه الوحي بأنهما قد خرجا. وأرخى الحجاب بيني وبينه وأنزل الله تعالى لا تدخلوا بيوت النبي الآية. وتمام آية الحجاب من سورة الأحزاب. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا طعنتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. صدق الله العظيم. ومن يومئذ فرض الحجاب على نساء النبي وعلى المؤمنات جميعا رمز تصور وعزة وسمة كرامة وترفع عن الابتذال. كانت العروس يوم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الخامسة على أرجح الأقوال بنت 35 سنة. وكان اسمها برة فسماها صلى الله عليه وسلم زينب. وفي صحيح مسلم حديث زينب بنت أبي سلمة ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم. كان اسمي برة فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب. ودخلت عليه زينب بنت جحش واسمها برة فسماها زينب. عنوان أكرمهن وليا وسفيرا. ودخل محمد صلى الله عليه وسلم ببنت عمته التي زوجه إياها الله. وباتت عائشة ليلتها فريسة الغيرة. وقد أخذها فيما قالت ما قرب وما بعد لما تعرف من جمال زينب ولما هي حرية أن تفخر به من صنع الله لها. وكذلك غارت نساء النبي رضي الله عنهن وبقن بهذه العروس الجميلة تعتز بجمالها والشرف وقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأن الله هو الذي زوجها. ولم تكذب زينب ظنهن فإنها ما لبثت أن واجهتهن وقد أدركت ما يطوين لها مباهية أنا أكرمكن وليا وأكرمكن سفيرا. زوجكن أهلكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وإذا كانت أم سلمة قد سرها أن ترى أثر دخولها على عائشة الزوجة المفضلة فلا ريب أن زينب قد أرضاها أن تجيء فتتقدم أم سلمة غريمة عائشة. ولم تكتم عائشة غيرتها من زينب كما لم تكتمها من أم سلمة بل اعترفت بأنهما كانتا أحب نسائه إليه فيما أحسب بعدي. ثم تؤثر زينب وحدها بمنافستها في الحظوة فتقول لم تكن واحدة من نساء النبي تناصيني غير زينب أي تنازعني وتباريني من قولك ناصيت فلانا إذا أخذت بناصيته ونازعته. وقد مر بنا ما كان من ضيق عائشة بميله صلى الله عليه وسلم إلى زينب وإطالته المكث لديها، ثم تأمرها مع حفصة وسودة أيتهن دخل عليها الرسول إثر انصرافه من عند زينب، فلتقل له إني أجد ريح مغافير. وكان يحدث أحيانا أن تحتدم بينهما المنافسة في حضرة الرسول فيدعهما وشأنهما، لعل في هذا راحة لهما وتنفيسا عن مشاعرهما. وقد استطاعت عائشة مرة أن تغلب زينب، فما زاد صلى الله عليه وسلم على أن تبسم وقال إنها ابنة أبي بكر. وحدث مرة أن أفلت لسان عائشة بكلمة غضب، أصبح المصطفى لها غضبان، فقد تلقى هدية وهو في بيتها فأرسل إلى كل زوجة نصيبا منها، لكن زينب ردت ما جاءها، فلم تملك عائشة أن قالت لقد أقمأت وجهك حين ترد عليك الهدية. فقام عنها مغضبا وهو يقول أنتن أهون على الله من أن تقمئنني. وكذلك ما كان من موقف زينب من صفية بنت حيي أم المؤمنين وقولها لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أعطي تلك اليهودية، ويأتي حديثها في المبحث الخاص بها. عنوان وأطولهن يدا. على أن هذه الخصومة المحتدمة بين الزوجتين الأوليين لم تمنع حفيدة عبد المطلب من الدفاع عن عائشة في مسنة الإفك، وقد ذكرت لها عائشة هذا الموقف النبيل، فقالت في رواية ابن إسحاق عن طريق الزهري وكان كبر ذلك الإفك عند عبد الله بن أبي بن سلول في رجال من الخزرج، مع الذي قال مصطح وحنة بنت جحش، وذلك أن أختها زينب كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تكن امرأة من نسائه تناصيني في المنزلة عنده غيرها. فأما زينب فعصمها الله تعالى بدينها فلم تكن إلا خيرا، وأما حنة بنت جحش فأشعت من ذلك ما أشعت فشقيت بذلك. أجل، عصمها الله تعالى بدينها، وقد كانت زينب صالحة تقية صادقة التدين، شهدت لها بذلك كله غريمتها السيدة عائشة، فقالت ولم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب، وأتقى لله و أصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقة وأشد ابتذالا لنفسها بالعمل الذي يتصدق به ويتقرب به إلى الله عز وجل. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب إن زينب بنت جحش أواها، فقال رجل يا رسول الله ما الأواه؟ قال الخاشع المتضرع. ثم تلا عليه الصلاة والسلام إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وكانت كذلك كريمة خجرة، تصنع بيديها ما تحسن صنعه، ثم تتصدق به على المساكين عيال الله الذي أكرمها وأعزها وآثرها بما لم يؤثر به زوجة سواها. وألغى موت محمد صلى الله عليه وسلم ما بين زينب وبين ضرائرها من التنافس على زوجهن الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، فلم يعدن يذكرن إلا أنها كانت له صلى الله عليه وسلم زوجا حبيبة، وللمؤمنين أما رحيمة، ولربها عابدة قانتة. ذكرتها أم سلمة فترحمت عليها، وذكرت ما كان يكون بينها وبين عائشة، ثم قالت كانت زينب لرسول الله صلى الله عليه وسلم معجبة وكان يستكثر منها وكانت صالحة قوامة صوامة تتصدق بذلك كله على المساكين. وسمعت عائشة تقول حين بلغها نعي زينب لقد ذهبت حميدة متعبدة مفزع اليتامى والأرامل. ثم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا. فكنا إذا اجتمعنا في بيت إحدانا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم نمد أيدينا في الجدار نتطاول. فلم نزل نفعل ذلك حتى توفيت زينب بنت جحش ولم تكن بأطولنا. فعرفنا حينئذ أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد طول اليد بالصدقة، وكانت زينب امرأة صماع اليدين تدبغ وتخرز وتتصدق في سبيل الله. ويرون أن عمر بن الخطاب أمير المؤمنين أرسل إليها عطاءها 12,000 فجعلت تقول اللهم لا يدركني هذا المال في قابل فإنه فتنة. ثم قسمته في أهل رحمها وفي أهل الحاجة. فبلغ عمر ذلك فوقف ببابها وأرسل إليها بالسلام وقال بلغني ما فرقتي. فأرسل 1,000 درهم تستبقينها. وأرسل 1,000 فتصدقت بها جميعا لم تبق منها درهما. وحين حضرتها الوفاة 20 قالت إني قد أعددت كفني، وإن عمر أمير المؤمنين سيبعث إلي بكفن فتصدقوا بأحدهما، وإن استطعتم أن تتصدقوا بحقوي أي إزاري فافعلوا. وصلى عليها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وشيع أهل المدينة إلى البقيع أم المؤمنين زينب بنت جحش أول من مات من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وأسرعهن لحاقا به. جويرية بنت الحارث سيدة بني المصطلق. لما قسم رسول الله سبايا بني المصطلق وقعت جويرية بنت الحارث في السهم لثابت بن قيس أو لابن عم له، فكتبته على نفسها. وكانت امرأة حلوة ملاحة لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعينه في كتابتها، فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب حجرتي فكرهتها، وعرفت أن سيرى فيها صلى الله عليه وسلم ما رأيت. عائشة بنت أبي بكر أم المؤمنين أخرجه ابن إسحاق في السيرة النبوية. الأسيرة الحسناء. شغل المصطفى عليه الصلاة والسلام بعد زواجه بزينب بنت جحش بأحداث هامة كبار ملأت النصف الثاني للعام 5 الهجري. ففي شهر شوال وأوائل القعدة كانت وقعة الخندق التي لقي فيها الرسول والمسلمون جموع الأحزاب من المشركين الذين عبأهم اليهود لحرب الإسلام في دار هجرته. لقيهم النبي صلى الله عليه وسلم في 3,000 من المسلمين وراء الخندق الذي حفره حول المدينة، وقد أقبلت قريش في 10,000 من أحابيشهم ومن تبعهم من بني كنانة وأهل تهامة، وأقبلت غطفان ومن تبعهم من أهل نجد. ونقض اليهود العهد الذي قطعوه على أنفسهم بالحياد، وعظم البلاء بالمسلمين واشتد الخوف، وأتاهم عدوهم من فوقهم ومن أسفل منهم، وزلزلوا زلزالا شديدا حتى ضم المؤمنون كل ضم، ونجم النفاق. وقال قائلون: كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط. وتخذل المنافقون الذين خرجوا للقتال طمعا في الغنيمة، فلما ظنوا أنه مهزوم كروا راجعين إلى ديارهم. وكان حصار مرهق استغرق 27 يوما، ثم دارت الدائرة على المشركين، وتم النصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه. ووضع المسلمون السلاح وقد أجهدتهم المعركة، وأووا إلى بيوتهم في الصبح يلتمسون راحة طويلة، فمنتصف النهار حتى تناهى إلى أسماعهم صوت مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن في الناس: من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. واستأنفوا القتال وحاصروا يهود بني قريظة 25 ليلة قبل أن يتم التسليم في شهر ذي القعدة وصدر ذي الحجة. بعدها كانت غزوة بني لحيان وغزوة ذي قرد، وعاد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فما يقيم بها شهرا وبعض شهر، حتى بلغه أن بني المصطلق وهم حي من خزاعة يجمعون الجموع لقتاله بقيادة زعيمهم الحارث بن أبي ضرار. وخرج إليهم صلى الله عليه وسلم ومعه من نسائه عائشة بنت أبي بكر، حتى لقيهم على ماء لهم يقال له المريسيع، فكان قتال انتهى بهزيمة بني المصطلق. وثيقت نساؤهم سبايا، وفيهن برة بنت الحارث بن أبي ضرار بن حبيب سيد القوم وقائدهم، أو دويرية كما سماها صلى الله عليه وسلم. وقفل رجعا إلى المدينة، فبينا هو جالس يوما في حجرة عائشة سمعت امرأة تستأذن في لقائه صلى الله عليه وسلم، وقامت عائشة إلى الباب لترى من تلك، فإذا شابة حلوة مفرطة الملاحة لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه في نحو 20 من عمرها، ترتجف قلقا وذعرا، وقد زادها انفعالها حيوية وسحرا. وكرهتها عائشة من النظرة الأولى، فوقفت حيالها وبودها لو تحول بينها وبين زوجها صلى الله عليه وسلم الذي كان وقت ذاك يستريح. لكن الشابة الغريبة ألحت في الاستئذان على النبي صلى الله عليه وسلم، فلم تملك عائشة إلا أن تستأذن لها كارهة وفي نفسها خاطر قلق. ودخلت الشابة المليحة فقالت في ضراعة تمازجها عزة: يا رسول الله، أنا بنت الحارث بن أبي ضرار سيد قومه، وقد أصابني من البلاء ما لم يخف عليك، فوقعت في السهم لثابت بن قيس فكتبته على نفسي، فجئتك أستعينك على أمري. فتعثر الفارس العربي للكريمة المهانة والعزيزة المستذلة، واستثار شهامته موقف سيدة حرة أصيلة تلوذ به، وهو الذي هزم قومها لتنجو من مهانة السبي وعار الرق. ورق قلبه لبرة العربية الخزاعية بنت سيد بني المصطلق في موقفها ببابه مستطارة اللب مستثارة القلق، ولا من ينقذها من محنتها سواه. وتكلم صلى الله عليه وسلم فقال: فهل لك في خير من ذلك؟ سألت في لهفة وحيرة: وما هو يا رسول الله؟ قال: أقضي عنك كتابتك وأتزوجك. فتألق وجهها الجميل بفرحة غامرة وقالت وهي لا تكاد تصدق إنها قد نجت من الضياع والهوان: نعم يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: قد فعلت. وفي رواية بالاستيعاب والإصابة أن النبي صلى الله عليه وسلم سبى تويرية ويعني أن يتزوجها، فجاءه أبوها فقال: يا محمد، أصبتم ابنتي وهذا فداؤها، فإن ابنتي لا يسبى مثلها، فخل سبيلها. قال عليه الصلاة والسلام: أرأيت إن خيرتها أليس قد أحسنت؟ قال: بلى. فأتاها أبوها فذكر لها ذلك فقال: اخترت الله ورسوله. وقيل إن أباها كان قد أخفى بأحد شعاب مكة بكرين مما جاء به في فداء ابنته، فلما سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما قال: أشهد أنك رسول الله حقا. فخطب إليه ابنته فزوجه إياها، وكان صداقها 400 درهم. عنوان: بركة العروس. وما أسرع ما خرج الخبر إلى الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تزوج بنت الحارث بن أبي ضرار، فتداعوا لتكريم السيدة التي أعزها نبيهم بالزواج، وأقبلوا على من بأيديهم من أسرى قومها فأرسلوهم أحرارا وهم يقولون: أصهار رسول الله. ودخلت العروس بيت النبي، وما من امرأة أعظم على قومها بركة منها، واثق بزواجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل 100 بيت من بيوت بني المصطلق، وسماها صلى الله عليه وسلم جويرية كراهة أن يقال خرج من عند برة. وظلت جويرية ما عاشت تبارك تلك اللحظة السعيدة التي لقيته فيها فنجت من العار، واعتقت قومها من الأسر، وكرمت نفسها بالزواج من سيد البشر. وكذلك ظلت عائشة تذكر تلك اللحظة لكن في مرارة وألم، فتقول في صراحة مؤثرة: وكانت امرأة حلوة ملاحة لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعينه في كتابتها، فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب حجرتي فكرهتها، وعرفت أن سيرى منها صلى الله عليه وسلم ما رأيت. وهل من حرج على الرسول صلى الله عليه وسلم في أن ينظر لجويرية؟ قال السهيلي في شرحه للسيرة الهشامية: وأما نظره عليه السلام لجويرية حتى عرف من حسنها ما عرف، فإنما كان ذلك لأنها امرأة مملوكة، ولو كانت حرة ما ملأ عينه منها، وجائز أن يكون نظر إليها لأنه أراد نكاحها، وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام الرخصة في النظر إلى المرأة عند إرادة نكاحها. وقال للمغيرة حين شاوره في نكاح امرأة: لو نظرت إليها فإن ذلك أحرى أن يدوم بينكما. وقال مثل ذلك لمحمد بن مسلمة حين أراد نكاح بثينة بنت الضحاك. وقد كان ما توقعت عائشة وخافت، نظر صلى الله عليه وسلم إلى الأسيرة الحسناء واصبحت جويرية بنت الحارث شريكة لعائشة في بيت الرسول، كما اصبحت وقد اسلمت وحسن اسلامها اما للمؤمنين. قال ان عائشة ما لبثت ان شغلت عن جويرية وغير جويرية بما اعقب تخلفها عن الركب العائد من بني المصطلق من قيل وقال، حتى اذا انجلت غمة الافك وعادت عائشة الى بيت النبي معتزة بما انزل الله في براءتها من ايات، واجهتها جويرية بملاحتها الاخانة، فما كان من عائشة الا ان قالت في زهوي وهي تنقل بصرها بين جويرية وزينب بنت جحش وام سلمة وحفصة وطيف ماسل من خديجة، لم يتزوج صلى الله عليه وسلم بكرا سواي. ذلك ان جويرية كانت قبل ان تسمى زوجة لمسافع بن صفوان المصطلقي، وقد عاشت الى ان استقر الامر لمعاوية وتوفيت بالمدينة بعد منتصف القرن الاول الهجري سنة 56 على الارجح، وصلى عليها مروان بن الحكم امير المدينة وقد بلغت 70 سنة، وقيل توفيت سنة 50 وهي بنت 65 سنة. رضي الله عن جويرية ام المؤمنين التي لم تكن امرأة اعظم على قومها بركة منها. صفية بنت حيي عقيلة بن النضير. وامر صلى الله عليه وسلم بصفية فحيزت خلفه والقى عليها رداءه، فعرف الناس انه اصطفاها لنفسه. السيرة النبوية وصحيح مسلم. عنوان خربت خيبر. انتهت السنة 6 للهجرة بعد ان احدثت في بيت النبي ضجة ما مثلها ضجة. تزوج فيها صلى الله عليه وسلم جويرية بنت الحارث، وابتلي بمحنة الافك في اعز زوجاته صلى الله عليه وسلم واحبهن الى قلبه بعد خديجة، وفيها ايضا تم صلح الحديبية. وبزغ هلال المحرم من سنة 7 وهو يتهيأ لمعركة حاسمة تقطع دابر اليهود اللئام الذين كشفت وقعة الخندق عما يمطون عليه من حقد مرير وما يبيتون للإسلام من شر وغدر. وخرج عليه الصلاة والسلام في النصف الثاني من المحرم إلى خيبر معقل العدو، فما أشرف عليها حتى هتف الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. وخربت خيبر، فتحت حصونها حصنا حصنا، وقتل رجالها وسبي نساؤها، وفيهن عقيلة بن النضير صفية بنت حيي بن أخطب التي ينتهي نسبها إلى هارون أخي موسى عليهما السلام، وأمها برة بنت شموال أو ثموال. ولم تكن قد جاوزت 17 من عمرها، لكنها على صغر السن تزوجت مرتين. تزوجت اولا من فارس قومها وشاعرهم سلام بن مشكم، ثم خلف عليها كنانة بن الربيع ابن ابي الحقيق صاحب حصن القموس، اعز حصن في خيبر. وقد اقتحم المسلمون الحصن بعد نضال مرير، وجيء بكنانة حيا وكان عنده كنز بن النضير، فسأله صلى الله عليه وسلم عنه فجحد ان يكون يعرف مكانه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام، ارأيت ان وجدناه عندك ااقتلك؟ قال نعم. فلما اكتشف مخبأ الكنز عنده دفعه صلى الله عليه وسلم الى محمد بن سلمة، فضرب عنقه باخيه محمود بن سلمة الذي قتله اليهود في المعركة. وثيقت نساء القموص سبايا، وفي مقدمتهن صفية امرأة كنانة وابنة عم لها، يقودهما بلال مؤذن الرسول عليه الصلاة والسلام. ومر بهما بلال على ساحة امتلأت بالقتلى من يهود، فهمت صفية ان تصيح، لكن الصيحة احتبست في حلقها لا تنطلق. اما ابنة عمها فاعولت صارخة وفكت وجهها وحثت التراب على رأسها، وجيء بهما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. صفية في حزنها الصامت وجزعها المكبوت تحاول ان تتماسك في ترفع وكبرياء، وما من احد يعرف فيما كانت تفكر، وان بدا انها تلوذ امام القائد المنتصر باخر ما كان لها من عزة وجلال. والاخرى شعثاء الشعر معفرة بالتراب، ممزقة الثياب، لا تكف عن عويل ونواح. قال وهو يشيح بوجهه عنها: اغربوا عني هذه الشيطانة. ثم دنا من صفية وقد بدا عليها انها راغبة في اكثر من حماية النبي الفارس، فالقى عليها نظرة رحيمة وهو يقول لبلال: انزعت منك الرحمة يا بلال حين تمر بامرأتين على قتلى رجالهما. ثم امر بصفية فحيزت خلفه والقى عليها رداءه، فكان ذلك اعلاما بانه صلى الله عليه وسلم قد اصطفاها لنفسه. وكان المسلمون قد قالوا: ما ندري اتزوجها ام اتخذها ام ولد. فلما حجبها اعرفوا انه صلى الله عليه وسلم قد تزوجها. وفي حديث عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اخذ صفية بنت حيي قال لها: هل لك في؟ قالت: يا رسول الله، قد كنت اتمنى ذلك في الشرك، فكيف اذا امكنني الله منه في الاسلام؟ فاعتقها عليه الصلاة والسلام وتزوجها، وكان عتقها صداقها. عنوان: رؤيا العروس وذكرياتها. وانتظر صلى الله عليه وسلم بخيبر حتى هدأت المناحة، وظن ان الروع قد ذهب عن صفية او كاد، فحملها وراءه وانطلق بها الى المنزل في اطراف خيبر على بعد 6 أميال منها. فما لا يريد ان يعرس بها، لكنها تمنعت وابت عليه ان يفعل. فوجدها صلى الله عليه وسلم في نفسه، وشق عليه تمنعها ورفضها، ثم استأنف مسيره راجعا بعسكره الى المدينة. فلما كان بالصحباء بعيدا عن خيبر نزل هناك يستريح، فبدا له ان صفية متهيئة للعرس. جاءتها ماشطة، يقول ابن اسحاق انها ام سليم بنت ملحان ام انس بن مالك، فمشطتها وجملتها وعطرتها، وظهرت صفية عروسا مدلوة تأخذ العين بسحرها، حتى لا تقول ام سنان الاسلمية انها لم تر بين النساء اضوأ منها. ووراء جلوة الفرح المرتقب غابت اثار الحزن والالم، وكأن العروس نسيت المذبحة المروعة التي القت باهلها فرعى مجندلين، واخرجتها من حصن القموص ذليلة اسيرة تساق بين السبايا. اقيمت وليمة العرس حافلة، واكل الناس من طيبات خيبر حتى شبعوا، ثم دخل الرسول صلى الله عليه وسلم على صفية وما يزال في نفسه شيء من رفضها الاول. واقبلت عليه العروس بادية اللهفة تحدثه حديثا عجبا. قالت إنها في ليلة عرسها بكنانة بن الربيع رأت في المنام أن قمرا وقع في حجرها، فلما صحت من نومها عرضت رؤياها على كنانة فقال غاضبا: ما هذا إلا أنك تمنين ملك الحجاز محمدا. ولطم وجهها لطمة ما يزال أثر منها فيه، ونظر الرسول إلى أثر اخدرار في عينيها وقد سره ما سمع من حديثها وهم بأن يقبل عليها، لكنه أمسك وسأل: ما حملك على الامتناع أولا؟ أو قال: ما حملك على إبائك في المنزل الأول؟ وأجابت العروس على الفور: خشيت عليك قرب اليهود. فزل ما كان يجد في نفسه من جفوة وأشرق وجهه الكريم بابتسامة راضية. وتسترجع صفية ذكريات لها عن إرهاق أهلها اليهود بنبي منتظر يعرفونه من أسفارهم ثم حقدهم وغيظهم يوم استقبلت دار الهجرة النبي المهاجر الذي طالما بشرت يهود بقرب مبعثه. تستغل البشرى لحماية ثروتها بيثرب من كل غاز وطامع، أو تتفاخر بها على العرب الأميين فيما تتفاخر من علمها بالكتاب. تقول صفية بنت حيي بن أخطب: كنت أحب ولد أبي إلي وإلى عمي أبي ياسر، لم ألقاهما قط مع ولدهما إلا أخذاني دونه. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة غدا عليه أبي وعمي مغلسين، فلم يرجع حتى كان مع غروب الشمس، فأتيا كالليل ساقطين يمشيان الهوينة، فهششت إليهما كما كنت أصنع، فوالله ما التفت إلي واحد منهما مع ما بهما من الغم. وسمعت عمي أبا ياسر وهو يقول لأبي: أهو هو؟ قال: نعم والله. قال عمي: أتعرفه وتثبته؟ قال: نعم. قال: فما في نفسك منه؟ أجاب: عداوته والله ما بقيت. وهناك خارج القبة التي دخل فيها الرسول على صفية بات رجل من الأنصار هو أبو أيوب خالد بن زيد، يقظان ساهرا متوشحا سيفه، يطيف بالقبة على غير علم من الرسول. فلما أصبح صلى الله عليه وسلم سمع حركته ورأى مكانه فسأله: ما لك يا أبا أيوب؟ أجاب: يا رسول الله، خفت عليك من هذه المرأة، قد قتلت أباها وزوجها وقومها، وكانت حديثة عهد بكفر، فخفتها عليك. فيقال إن الرسول دعا له قائلا: اللهم احفظ أبا أيوب كما بات يحفظني. أو قال: رحمك الله يا أبا أيوب مرتين. ولم يكن المسلمون قد نسوا بعد تلك الفعلة الشنعاء لامرأة من يهود خيبر هي زينب بنت الحارث امرأة سلام بن مشكم أحد زعماء القوات. دخلت زينب هذه على الرسول وهو مطمئن بعد أن استسلم اليهود لمصيرهم ووقعوا الصلح مع القائد المنتصر، فأهلت إليه شاة مسمومة، وكانت قد سألت بعض أصحابه: أي عضو من الشاة أحب إلى رسول الله؟ قيل لها: الذراع. فأكثرت السم في الذراع حتى سرى منها إلى سائر الشاة، ووضعتها بين يديه صلى الله عليه وسلم ومعه صاحبه بشر بن البراء، فتناول الرسول الذراع وأعطى ابن البراء قطعة أخرى أكلها غير مستريب، لكن الرسول لم يسغ الذراع بل لفظها وهو يقول: إن هذا العظم ليخبرني أنه مسموم. ودعا بامرأة سلام فاعترفت بأنها سمت الشاة عامدة، ولما سألها صلى الله عليه وسلم عما حملها على ذلك أجابت: أقبلك من قومي ما لا يخفى عليك، فقلت إن كان نبيا فسيخبر، وإن كان ملكا استرحت منه. فتجاوز عنها الرسول ومات بشر بن البراء من أكلته التي أكل. فلعل أبا أيوب الأنصاري ذكر هذه الفعلة اليهودية حين بات ساهرا حول القبة التي دخل فيها صلى الله عليه وسلم على صفية عقيلة بني النضير. وبلغ الركب المدينة، وفي حديث أنس رضي الله عنه قال: فعثرت الناقة الضباء ونذرت صفية، فقام صلى الله عليه وسلم فسترها، وقد أشرفت النساء فقلن: أبعد الله اليهودية. وأثر النبي ألا يدخل بالعروس على نسائه وقد خرجت جواريهن يتراءينها ويشمتن بصرعتها، فأنزلها في بيت لصاحبه حارثة بن النعمان. وتسمعت نساء الأنصار بها فجئنا ينظرن إلى جمالها، ولمح الرسول زوجته عائشة تخرج متنقبة على حذر، فتتبع خطواتها من بعيد فرآها تدخل بيت حارثة بن النعمان، وانتظر حتى خرجت فأدركها وأخذ بثوبها وسألها ضاحكا: كيف رأيت يا شقيراء؟ فأجفلت عائشة وقد هاجت غيرتها، ثم هزت كتفها وهي تجيب: رأيت يهودية. ورد عليها الرسول: لا تقولي ذلك، فإنها أسلمت وحسن إسلامها. ولم تعلق عائشة بكلمة، بل سارت إلى البيت حيث كانت حفصة في انتظارها مشوقة إلى أن تسمع رأيها في العروس. ولم تنكر عائشة أنها جميلة حقا، ولعلها زادت فحدثت حفصة عما كان من تتبع الرسول لها وحواره معها. عنوان: زوجي محمد وأبي هارون وعمي موسى. ثم انتقلت صفية إلى دور النبي، فواجهتها هناك مشكلة محيرة. كانت عائشة ومعها حفصة وسودة في جانب، والزوجات الأخريات في جانب تقف فيه السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنهن. وكان على صفية أن تختار، وإنه لموقف دقيق صعب، فما كانت في ذكائها بالتي تناصب الزوجة الأسيرة أو الابنة الغالية عداء أو شبه عداء. ثم أسعفتها لباخة طبعها وواتاها حذرها الموروث، فقررت أن تتقرب من عائشة وحفصة والزهراء جميعا. وكان مظهر تقربها إلى ابنتي أبي بكر وعمر إظهار استعدادها للانضمام إليهما. وأما الزهراء فأهدتها صفية بنت حيي حلية لها من ذهب، رمزا لمودتها وإعلانا لمسالمتها. ولعل صفية أرادت أن تحتمي بهذا الموقف اللبق، مما كانت تخاف من تعريض بأصلها اليهودي وتذكير بما بين قومها والإسلام من عداء مستحكم مرير، وما كان لها في الحق أن تخشى أذى من الزهراء، فإنها رضي الله عنها كانت أحرص الناس على سلام وأبر بأبيها من أن تشارك في هذا الضجيج النسوي. اللهم إلا أن تدفع إلى شيء من ذلك دفعا كالذي أشرنا إليه من سفارتها لزوجات النبي عند أبيها صلى الله عليه وسلم في أمر السيدة عائشة. وإنما الخوف كل الخوف من عائشة في غيرتها العارمة وضيقها بكل ضرة حسناء تدخل بيت المصطفى وتشاركها فيه. ولم يعصم صفية مما كانت تخاف تقربها من عائشة وحفصة، فما أكثر ما سمعت التعريض جهرا وتلميحا بالدم اليهودي الذي يجري في عروقها، وما أكثر ما صكت أذنيها سهام جارحة تأبى عليها أن تسكن وتطمئن في ظل أكرم زوج. والذي ألم صفية أن عائشة وحفصة اللتين انضمت إليهما كانتا تشاركان الأخريات في النيل منها ومفاخرتها بأنهن قرشيات أو عربيات وهي الأجنبية الدخيلة. وبلغ صفية كلام عن حفصة وعائشة، فلما حدثت النبي به وهي تبكي قال صلى الله عليه وسلم: ألا قلت وكيف تكونان خيرا مني وزوجي محمد وأبي هارون وعمي موسى؟ ونزل كلام الرسول على صفية بردا وسلاما، وكان لها منه حما وملاذ. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحس غربة صفية في دوره بين نسائه فيدافع عنها كلما أتيحت له فرصة. حدث أنه كان في سفر ومعه صفية وزينب بنت جحش، فاعتل بعير صفية وفي ابن زينب فضل، فقال لها: إن بعير صفية تعتل، فلو أعطيتها بعيرا؟ أجابت في ترفع وازدراء: أنا أعطي تلك اليهودية؟ فولى الرسول عنها مغضبا وتركها شهرين أو ثلاثة لا يقربها، أو قيل فهجرها لذلك ذا الحجة والمحرم وبعض صفر، ثم أتاها بعد وعاد إلى ما كان عليه معها. ولم تحرم صفية هذه الحماية حتى آخر أيامه عليه الصلاة والسلام. روي أن أمهات المؤمنين اجتمعن حول فراش الرسول صلى الله عليه وسلم في مرضه الأخير، فقالت صفية: إني والله يا نبي الله لوددت أن الذي بك بي، فما كان من أزواجه إلا أن غمزن ببصرهن، فما راعهن إلا أن قال عليه الصلاة والسلام: مضمض. تساءلن في دهشة: من أي شيء؟ قال: من تغمز كن بها، والله إنها لصادقة. ولحق الرسول بربه الكريم، وافتقدت صفية تلك الحماية الطيبة، فما نسي الناس لها أنها منحدرة من سلالة يهود، وما ألفوا من مهاجماتها من تلك الثغرة التي لم يكف لسدها حسن إسلام صفية وزواجها من النبي عليه الصلاة والسلام.